السلام عليكم. اسمع قصة الليلة. يسولفها لي ضابط البحث والتحري في الأردن، متقاعد طبعا. وحط في بالك دائما، يعني لكل مستمع ومتابع لي أنا، لما أقول لك ضابط متقاعد مو شرط يكون متقاعد، لكن أنا أقول كذي ليش؟ يعني أفهمها ليش، بس أقول متقاعد يمكن على رأس عمله ما يندره، لكن أفهمها أنت. المهم يقول لي عام 2004 ألقينا القبض على شاب أردني في الأردن. الكلام هذا يقول لي يا أبو طلال نصاب بشكل رهيب، راح أقول لك شنو السالفة اللي سواها. يقول هذا الولد عايش طول عمره في الكويت، وبعدين انتقل عاش في السعودية. يعني لما صار عمره تقريبا 14-15 سنة طلع من الكويت وعاش في السعودية إلى أن صار عمره تقريبا 22-23 سنة. لكن لما كان عايش في الكويت والسعودية ما كان يقول أنا أردني، يقول لا أنا بدون، يعني أنا ما عندي إثبات، وأنا طول عمري أنا وأبوي وجدي هني، وما كان يقول لهم أن أنا أردني. لين تم إبعاده من السعودية بعد ما اكتشفوا هويته اللي هي أن عنده جنسية أصلا أردنية، وكان عليه قضية يوم انضبط وفتشوا في أوراقه طلع عنده فعلا جواز أردني ورحلوا إلى الأردن. هذا الكلام في 2004. يقول قاعد في الأردن بعد ما قضى محكوميته في السعودية على قضية نصب واحتيال، لكن ما أدري شنو نوعية القضية اللي كان في السعودية. خلص محكوميته وسفره إلى الأردن. فقعد في الأردن لا وظيفة لا شهادة لا عنده أي مصدر للدخل. قاعد يفكر بطريقة شلون يطلع فلوس. توقع ايش سوى ابو طلال؟ راح بحكم ان هذا كان طول عمره عايش وين؟ في الكويت والسعودية، عنده خبرة ويتكلم، تبي يتكلم كويتي يتكلم كويتي مضبوط، يتكلم سعودي مضبوط، حتى باللبس عنده لبسه اللي هو ايام ما كان في الكويت والسعودية، واذا لبس الدشداشة والغطرة مستحيل تعرف ان هذا اردني، تقول هذا كويتي او سعودي، وخصوصا في مناطق يعني مثل في السعودية مثل الخفجي والحفر، وكذلك عندنا في الكويت مثل الجهرة والأحمدي، لأنها قريبة جنب بعض، فهالمجتمعين هذول حتى ما تقدر تفرق بينهم إذا هذا كويتي ولا سعودي، لأن لهجة مقاربة جدا، اللبس مقارب جدا، وإحنا أصلا يعني كدول عربية ترى إحنا في قواسم مشتركة، قواسم مشتركة صح، أو قاسم مشترك بيننا، فخصوصا اللي تكون مناطقهم في الدول على الحدود يتطبعون نفس الطبع ونفس اللبس نفس الكلام نفس مالك بالطويلة. يقول هذا الولد لأنه عنده خبرة في الكويت والسعودية قام يشتري الصحف الكويتية والصحف السعودية، يشتري ويجمع، يروح يدور. تعرف احنا مو كل مكان تلقى يعني صحيفة كويتية في الأردن إلا في أماكن معينة مثل السوبر ماركت الكبار هذول أو مجمعات الكبيرة أو يعني في أماكن معينة أو في المطار، فكان يجمعهم. ليش؟ تعرف الصحف نهاية الصفحة الأخيرة يذكرون يسمونها الوفيات، يعني انتقل إلى رحمة الله فلان فلان الفلاني، والعزاء النساء في المكان الفلاني والرجال مكان الفلاني، وهذا رقم التواصل معروفة هذه في كل الصحف تنزل بشكل يومي الوفيات، مرة رجل شايب متوفي الله يرحمه، مرة كبيرة بالعمر، شاب كذا. فهذا كان يجمع علشان ياخذ الوفيات. شو يسوي فيها؟ يتصيد. يقوم يتصل على أرقام الهواتف الموجودة، ما يتصل تليفون، لا يدز مسج، يأخذ رقم تليفون ويرسل مسج من خط أردني على الرقم هذا سواء كان كويتي أو في السعودية. عظم الله أجركم، ورثة المرحوم فلان فلان الفلاني، أرجو الاتصال للضرورة. يدز مسج وهو حظه، اللي ينصاد يرجع يتصل عليه. في ناس لما يجيهم مسج من برا يستغرب، ورثة المرحوم فلان الفلاني، هو قاري الاسم كامل في الجريدة وأرجو الاتصال. في ناس يمكن ما يرد، وفي ناس لا يصير عنده فضول منو هذا اللي من الأردن ويبي يكلم ورثة فلان، ودائما الرقم هذا يكون رقم ولده ولا رقم أخوه. يقول فيتصلون الضحايا من الكويت ومن السعودية. ألو السلام عليكم، من معاي؟ عفوا مرسل لي مسج ورثة المرحوم فلان فلاني وأرجو الاتصال. من معاي؟ يقول أنا معك فلان ابن العائلة الفلانية. طبعا يذكر اسم عائلة معروفة تكون في الكويت، أو إذا كانت الضحية من السعودية يذكر اسم عائلة معروفة في السعودية. يستغربون، إيه حياك الله. يقول أنا موجود الآن في الأردن وأبوي الله يرحمه، الشاب الأردني هذا يقول أن أبوي الله يرحمه سعودي ومن عائلة سعودية معروفة وتوفى في الأردن، وأنا لما رحت للأردن علشان يعني أخلص إجراءات اكتشفت أن أبوي متوفي عند عيال. يقولون شلون يعني؟ قال يعني إحنا ما كنا ندري أنه متزوج من ورانا يعني، لكن اتضح أنه عنده عيال وعنده خير في الأردن، وعلشان نبي نبرر ذمته اكتشفنا أنه مشارك أبوكم المتوفي. هني الورثة تعرفون أنتم، أهو يضرب على وتر الورث، خصوصا لما يتوفى واحد كبير في العمر يدري أنه عنده عيال وفي خطوة ثانية عندهم، أنه بعد وفاته أكيد في تقسيم للورث، في ترتيب للأمور، فهو يركز على هالنقطة هذه. فيقول شلون يعني؟ تلقى أبو الضحية يقول له يعني إحنا ما ندري أن أبونا مثلا عنده شيء في الأردن ولا مشارك أحد. يقول لا مشارك أبوي، أنت مو أبوك مثلا فلان فلان فلان؟ يقول نعم. يقول يبقى مشارك، وإحنا نبي نبرر ذمة أبونا ونعطيكم فلوسكم، وإحنا درينا أن أبوكم متوفي، فأنتم الورثة تبون الفلوس ترى موجودة. عادهم شنو يقولوا له؟ خلاص زين جزاك الله خير، أرسل لنا الفلوس. يقول لا، الحين الموضوع طالع من عندي أنا، لأن بما أن أبوي أنا عنده عيال، والموضوع الحين أصبح في إيد المحكمة، وحجرت على الأموال أو حجزت عليها أموال الورثة إلى أن يتم تقسيم الورث، عشان أبوي عنده عيال صغار في الأردن، فالمفروض إنكم تجون الأردن علشان تأخذون حقكم، وأنا راح أرتب لكم يعني الموضوع. يقولوا له زين كم المبلغ؟ مرات يقول لهم مثلا 150 ألف دينار كويتي ولا مليون ريال سعودي، وترى حقكم بالحفظ الصون وإحنا مقرين فيه، والوالد كاتب وصية أن الفلوس هذه الأموال ترى لشريكي فلان وفلان فلاني السعودي المكان الفلاني مثلا. فتعرفون ورثة يتحمسون، مليون ريال وهم على وشك تقسيم الورث، يمكن أبوهم حتى ما عنده شيء يعني لما توفى الله يرحمه. يقولوا له خلاص زين احنا نشوف كم يوم، وتعرف احنا بعزة الحين. يقول لا خذوا راحتكم، ومتى ما بغيتوا تجون للأردن تبلغوني علشان أرتب لكم الأمور. يقولوا لا تم إن شاء الله. وفعلا ينتظر الضحايا وينسق بينهم بحيث انه يعني كل واحد يجي بيوم غير الثاني. وهم تعرف يعني الأردن ما هي بعيدة يعني، هم صحيح إن ما شافوا شيء، لكن كذلك ما يقدرون يعني يتغاضون الأمر. يعني مليون ريال مو شوية، ولا 150 ألف دينار كويتي مو شوية، والأردن ما هي بعيدة يعني، يروحون شو المشكلة ويشوفون، والموضوع عند المحكمة. فهو كان مرتب الخطة بحيث إن الشخص هذا ما يشك. يقومون يتصلون عليه بعد 3 أيام 4 أيام، يقولوا لا خلاص احنا ان شاء الله بنجي الاردن في اليوم الفلاني. يقول لهم ما في مشكلة. قبل لا يجون بيوم او بنفس اليوم قبل موعد طيارتهم يعني من الكويت يطلع مثلا يجيهم للاردن، يقوم يتصل عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا قاعد ارتب لكم الحين موضوع الفلوس في المحكمة، وعندي محامي اللي ماسك القضية علشان يرتب لكم الأمور. بصراحة طلب مني طلب يعني، وأنا أبي أضبط لكم. يقول لي إيه آمر شبي. يقول يبي تليفون موبايل من نوع الفلاني، يشوف شنو أغلى تليفون نازل بالسوق ويقول لهم جيبوا معاكم. هذول وراهم مليون ريال و150 ألف دينار، مو فارقة معاهم لما يشترون تليفون ب 400 دينار أو 350 دينار، مو فارقة ولا شيء. وبعدين إلى الآن هذا الرجل ما طلب منهم فلوس، والتليفون هذا بيسلمونه حق المحامي، يقولوا له تم، ويروحون فعلا يشتروا له الموبايل ويسافرون. يقوم يستقبلهم وين؟ في مطار الأردن. يا هلا حياكم الله. يقومون عاد هذول الضحايا يستأجرون، هم مرتب الموضوع يعني، يستأجرون. يقول لهم ها عندكم سيارة ولا تستأجرون من المطار؟ يقول لا ما عندنا سيارة. أنت ما عندك سيارة؟ قال لا والله أنا جايب تاكسي. يقولون خلاص احنا نأجر الحين تاكسي من المطار، طبعا بعد ما يتغدى ولا يتعشى عندهم داخل المطار على حسابهم، ويركب معاهم في التاكسي ويمشون وين؟ على عمان، ولا يقول لهم على المفرق، ولا يقول لهم على الزرقة، ولا الدوار السابع. كل ضحية يوديها منطقة وهم ماشين. وهو طبعا منيشن على مكتب محامي يعني مركز عليه، يعرف ان هذا في طريقة. اول ما يجوا يقول حق راعي التاكسي وقف وقف وقف عند المكتب هذا المحامي، يقول لهم ترى هذا مكتب المحامي بس لانه يبي التليفون، خلنا نفتك منه وخلي يضبطنا. يقولوا له ايه حاضر، وين التليفون اللي جايبينه معاكم؟ يعطونا التليفون، يقول لهم دقيقة بس أعطيه وأجيكم. ينزل فعلا وماخذ معاه تليفون، يصعد إلى مكتب المحامي والضحايا ينتظرون في التاكسي. ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعتين، هذا وين راح؟ 3 ساعات ينزلون هالمساكين جايين من السفر، مو عارفين شو السالفة، ومنطقة مو عارفين وين هذه. ينزلون إلى مكتب المحامي، ولا تلقى مكتب المحامي مسكر أصلا، ولا المحامي موجود والشخص اللي خذ منهم التليفون هذا ما هو موجود، يتصلون عليه جهازه مغلق ويسحب عليهم. يعني كل هالفيلم هذا اللي كان يسويه علشان الضحية يجيه من الكويت يجيب له التليفون، لا ويغدي ولا يعيشي في المطار، ويقوم يشتغل على العالم بهالسالفة أكثر من 30-40 ضحية. كل أسبوع جايين 2-3، اللي من السعودية، اللي من الكويت، ومرات يطلب جهازين ومرات يطلب جهاز، بس ياخذ التليفون ينزل على بنا داخل للعمارة اللي فيها مكتب المحامي، وهذا وجه الضيف. الناس الحين هذول الضحايا توهم طالعين من عزاء وحالتهم النفسية تعبانة، لكن ما يخالف نبي ناخذ الفلوس ونرجع، ولا تلقى أبوهم الله يرحمه عنده التزامات ويقولون سبحان الله فرصة وجت ونسكر ديون اللي على أبونا مثلا ونعطي الناس حقها مثلا. يجيهم هذا وينصب عليهم ويخسرهم تذاكر ووقت، وتاركين العزاء وتاركين العالم ومركبهم تاكسي بنص منطقة ما يدرون وين الله قاطهم. طبعا في بعض الضحايا يسجلون قضايا وفي بعضهم يطنش. القضية كلها 400 دينار، أروح أقعد في الأردن وأسجل قضية وأحط لي محامي وراكض في المحاكم وأنا ديرتي مكان ثاني. فكان هذا النصاب يعني مستغل هالنقطة هذه، يعرف أنه لا مستحيل أحد يشتكي، وإذا اشتكى بشي بيحصل يدورون عليه. وبعدين وانت شنو تبتقعد بالأردن طالب وراء 400 دينار؟ وقتك وشغلك ووظيفتك أهم. في ناس تسجل قضية وفي ناس لا. المهم بعد ما كثرت القضايا ونفس مواصفات الشخص ونفس التفاصيل بدوا ينتبهون البحث الجنائي، خصوصا بعد يعني تأخر المبلغين أن مثل هالقضايا هذه يعني كانت تحصل سابقا وما كان حد يقدم بلاغ، يعني بعدين قام تجيهم البلاغات فقاموا يركزون على هالموضوع إلى أن تم الإيقاع بهذا الشخص. طبعا الخط التليفوني اللي قعدوا يراقبونه طلع الخط هذا شاريه باسم شخص ثاني، وقبل كانت ترى تباع كذلك الخطوط التليفون بدون ما تسجل اسمك وبياناتك، بالتالي صار يعني في توثيق لازم تحط بطاقتك المدنية وإثباتات وبياناتك علشان تاخذ هالخط هذا. مالك بالطويلة تم محاكمة هذا الشاب وحكموا عليه بالسجن لمدة 4 سنوات. وقبل لا أنهي هالسالفة، انتبهوا يا جماعة من النصابين، يعني لو هو عندك الحين في ديرتك ويطلب منك فلوس ولا يقولك جيب لي تليفون ولا تعال حط لي كفالة ما تقدر تصيده، فما بالك لما يكون في دولة ثانية. كبر عقلك، ما في أحد يعطيك فلوس مني وطلت. شفت اللي يتصلون عليك والله مبروك انت ربحت، انت مصدق نفسك يعني مصدق ان في احد يعطيك فلوس؟ يعني يتصل عليك شخص غريب ولا يرسل لك مسج ولا يرسل لك ايميل مبروك انت ربحت معانا ما ادري في اي دولة واحنا اخترنا رقمك بشكل عشوائي، وان مصدقين انتم؟ اقول لكم شيء علشان يعني لا تفكر بهالموضوع مرة ثانية. شفت اللي يحطون مرات مو كلهم بس افهموها انتم، مو كلهم لما يقول لك جائزة سيارة يحطها لك بالشارع قدام المحل، سيارة قيمتها 30-40 ألف دينار كبيرة السيارة وتفتر وعليها ليتات وكذا ودش السحب، بس اشتر من عندنا ودش السحب وممكن تطلع السيارة من نصيب. شفتوا هذه السيارة اللي قدام الله وخلق الناس كلها تشوف السيارة؟ ترى بالنهاية تروح حق واحد من ربعهم. صدق ايه مصدقي وصدقين بعد قرعة وحالتهم حالة وحركة خفيفة لطيفة تروح حق منه؟ حق الحبيب، تلقى موظف عندهم ولا تلقى. وترى كثير انكشفوا وشركات كبيرة جدا جدا معروفة في الوطن العربي انكشفوا من الحيل اللي يسوونه، فما بالك يتصل عليك واحد والله انت ربحت بشكل عشوائي؟ هذه قاعدة لازم تؤمن فيها، المال السهل كذب، مستحيل يجيك مال ينزل عليك كذي يعني نزول، مستحيل. اذا ما تتعب عليه اعرف ان الموضوع فيه الحمض ضب. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.